أن يقول: فضيلة الشيخ، هل يلزم من شرع في طواف التطوع أن يتمه كما هو الحال في الحج أو العمرة، أم يجوز أن يقطعه دون إتمامه وجزاكم الله خيرا؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء رحمهم الله، هل الشروع في النوافل يصيرها فرائض يجب إتمامها أو لا؟ ظاهر قولي عليه الصلاة والسلام أن التطوع أمير نفسه أنه لا يلزم، وفيه في مسألة الصوم لما قال المتطوع أمير نفسه إذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطر، والصوم من أشد العبادات، ومع ذلك رخص فيه في الفطر وجعل المتطوع في قوله المتطوع أمير نفسه رخصة عامة، ولأنه لم يجب عليه الفعل قبل الدخول فلا يجب عليه بعد الشروع والدخول. ومن أهل العلم من قال إذا شرع المسلم في طاعة النافلة وجب عليه إتمامها، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ولا تبطلوا أعمالكم، فدل على أنه لا يجوز التسبب في إبطال العمل، وهذا نهي. وقد قال: أمرنا سبحانه وتعالى بالتزام نواهيه، وعلى ذلك فإنه لا يشرع له أن يبطل هذه عبادة. فنقول يكره كراهية شديدة أن يقطع طوافة إلا إذا وجد عذر أو وجدت حاجة إلى قطع الطواف فإنه يقطع، ولا نقول بالوجوب، والله تعالى أعلم.